أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زاد المقرئين، رسالة أضواء البيان في معرفة الوقف والابتداء لفضيلة الشيخ جمال بن إبراهيم القرش، وتحتوي على الشريط الأول والثاني، وتشتمل على: أولا، أهمية الوقف اللازم، ثانيا، صور من الوقف القبيح، ثالثا، وقف التعسف، رابعا، الوقف على كلا، خامسا، الوقف على بلى ونعم، ومتفرقات أخرى تهم قارئ القرآن، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. والآن مع مادة الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة من سلسلة رسائل البيان في زاد المقرئين أثناء تلاوة الكتاب المبين، وهي رسالة الخامسة، أضواء البيان في معرفة الوقف والابتداء، سائلين الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعد الوقف والابتداء من أهم موضوعات التجويد التي لا بد للقارئ من معرفتها ومراعاتها في قراءته، وقد أوجب المتقدمون من الرعيل الأول على القارئ معرفة الوقف والابتداء. قال ابن الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. وقد ثبت أن الإمام عليا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال ابن الجزري رحمه الله: ففي كلام علي دليل على وجوب تعلمه ومعرفته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي: أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. قال ابن الجزري رحمه الله: وفي كلام ابن عمر برهان على أن في تعلمه إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. وقال رحمه الله: ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. وعن عدي بن حاتم قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ثم ابتدأ فقال: فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله تعالى: ففي هذا الخبر إيذان بكراهية القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه، لأنه عليه السلام إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبحه، إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع وحال من عصى، ولم يفصل بين ذلك، وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله فقد رشد، ثم يستأنف ما بعد ذلك، ويصل كلامه إلى آخره فيقول: من يعصهما فقد غوى. وإذا كان مثل هذا مكروها مستبشعا في الكلام الجاري بين المخلوقين فهو في كتاب الله عز وجل الذي هو كلام رب العالمين أشد كراهية واستبشاعا وأحق وأولى أن يجتنب. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: ومن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل، فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. المبحث الأول: صور من الوقف اللازم. تعريف الوقف اللازم: هو الوقف على موضع أدى معنى صحيحا ولا يتبين المعنى المقصود والمراد إلا بالوقف عليه، وإلا ترتب عليه إخلال بالمعنى. علامته: رمز له في المصاحف بحرف ميم. والوقف اللازم لا يعني انقطاع الجملة عما بعدها تماما، فقد يكون بيانا تاما، وقد يكون بيانا كافيا، وقد يكون فيه وجهات نظر واختلاف بين العلماء، فلا يعجب القارئ إذا ما وجد اختلافا في بعض المصاحف في اعتبار الوقف اللازم، فكل منهم له مبرره. مثال ذلك: الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقد اختلفت المصاحف في هذا الموضع، فمنهم من وضع ميما، ومنهم من وضع جيما، ومنهم من وضع صلي. فمن وضع ميما لئلا يوهم مشاركة الراسخين في العلم في معرفة التأويل الذي هو بمعنى علم الغيب وتأويل أسماء الله وصفاته التي لا بد أن نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تكييف، فهو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن اعتبر أن التأويل له معنى آخر وهو التفسير، وابن عباس ممن يعلم التأويل، فقد رأى أولوية الوصل. ومن جوز الوجهين فقد وضع جيما. ومثاله أيضا الوقف على قوله لم يأتوك من قول الله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فقد نصت مصاحف الأزهر عليه بينما هو في مصاحف الشام والحجاز والمغرب وقف، لكن الوصل أولى، فمن اعتبره وقفا لازما وذلك لئلا يوهم الوصل أن اليهود الذين يتسمعون لم يأتوا محرفين الكلم، بينما الآية تثبت لهم التحريف والكذب. ومن اعتبر أولوية الوصل فقد اعتبر أن جملة يحرفون الكلم نعت ثالث لقوم، ولا يؤصل بين النعت والمنعوت. وكل ما يهمنا في هذا البحث هو تدريب القارئ على كيفية تبرير الوقف اللازم، وليس تبريرا بعلامات المصاحف. والوقف اللازم له صور: أولا، الوصل يوهم أن ما بعده صفة لما قبله. مثال ذلك الوقف على كلمة بعض من قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فلو وصل فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، لأوهم ذلك الوصف أن الجار والمجرور في كلمة منهم صفة لبعض، فينصرف بيان تفضيل الرسل إلى بعض، فيكون موسى عليه السلام من هذا البعض المفضل عليه غيره، لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم. ومثال ما يوهم الوصل فيه أن ما بعده صفة لما قبله الوقف على كلمة ولد من قوله تعالى: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، وذلك لئلا يوهم الوصف أن المنفي ولد موصوف بأنه يملك السماوات والأرض، إنما المراد نفي الولد مطلقا. ومثال ما يوهم الوصل أن ما بعده صفة لما قبله الوقف على كلمة أولياء من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وذلك لئلا يوهم الوصف أن الجملة بعده صفة لأولياء، فيكون النهي من اتخاذهم أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعض. فإذا انتفى هذا الوصف جاز اتخاذهم أولياء وهو محال، إنما النهي عن الاتخاذ مطلقا. ونحن الوقف على كلمة سبيلا من قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو وصل فقال ولا يهديهم سبيلا اتخذوه، لأوهم ذلك الوصل أن جملة اتخذوه وكانوا ظالمين صفة لسبيلا، بينما المراد أن الاتخاذ ظلم في كل صوره. ونحن الوقف على كلمة الظالمين من قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا وقف متعين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وذلك لأنه لو وصل فقال والله ليهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا لأوهم ذلك أن الذين آمنوا وهاجروا صفة للظالمين، وهو كلام مستأنف جديد لا علاقة له بما قبله. ونحن الوقف على كلمة بعض من قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وذلك لأنه لو وصل فقال بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر لصارت جملة يأمرون بالمنكر صفة لبعض المنافقين، والصواب أنها صفة لكل المنافقين. ونحن الوقف على كلمة أولياء من قوله تعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. فلو وصل فقال من أولياء يضاعف لهم العذاب لأوهب ذلك الوصف وصف الأولياء بمضاعفة العذاب، والصواب أن مضاعفة العذاب لمن اتخذوا من دون الله أولياء. ومن ذلك الوقف على كلمة مرقدنا من قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، وذلك لئلا يوهم الوصف أن قوله هذا ما وعد الرحمن صفة لمرقدنا، فيبقى ما وعد الرحمن بلا مبتدأ. ومن ذلك الوقف على كلمة النار من قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فلو وصل فقال أصحاب النار الذين يحملون العرش لأوهم ذلك أن قوله الذين يحملون العرش صفة لأصحاب النار والعياذ بالله، والصواب أن الذين يحملون العرش ومن حوله كلام مستأنف جديد له خبر جديد ومتعلق به وليس متعلقا بما قبله. ثانيا الوصل يوهم أن ما بعده من مقول قول ما قبله، مثال ذلك الوقف على كلمة مثلا من قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فلو وصل فقال مثلا يضل به كثيرا لأوهم ذلك أن قوله يضل به كثيرا من قول الكفار، والصواب أنه ابتداء إخبار من الله عز وجل. كذلك يوهم أن قوله يضل به كثيرا صفة لمثلا، وليس كذلك، إنما هو كلام مستأنف جديد. ونحن الوقف على كلمة قولهم من قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فلو وصل فقال مثل قولهم تشابهت قلوبهم لأوهم ذلك الوصل أن قوله تشابهت قلوبهم من مقول الكفار، والصواب أنها ابتداء إخبار من الله عز وجل. ونحن الوقف على كلمة الربا من قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو وصل فقال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع لأوهم ذلك الوصف أن قوله وأحل الله البيع من قول اليهود، والصواب أنها جملة مستأنفة من الله عز وجل ردا عليهم. ونحن الوقف على كلمة أغنياء من قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله سنكتب ما قالوا من قول اليهود، والصواب أنه ابتداء إخبار من الله عز وجل عن الكفار. ونحن الوقف على كلمة ثلاثة من قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وذلك لئلا يوهم الوصل للسامع أن قوله وما من إله إلا إله واحد من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث، وإنما هو ابتداء إخبار من الله عز وجل. ونحن الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلو وصل لأوهم ذلك أن قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته من قول الكفار الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، والصواب أنه كلام مستأنف من الله عز وجل إنكارا عليهم. ونحن الوقف على كلمة قولهم من قول الله عز وجل: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلو وصل فقال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لأوهم ذلك الوصل أن قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من مقول الكفار، والصواب أنها ابتداء إخبار من الله عز وجل لبيان أن الله عز وجل مطلع على ما يقولون، ونحن وقف على مجنون من قوله تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا، وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله إنا كاشف العذاب من مقول الكفار، والصواب أنه من قول الله عز وجل، ونحن الوقف على قالوا من قوله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله بل يداه مبسوطتان من مقول اليهود، والصواب أنه رد من الله عز وجل عليهم، ونحن الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله والله يعلم إنك لرسوله من مقول المنافقين، والصواب أنه من قول الله عز وجل، ونحن الوقف على قوله لا يؤمنون من قوله تعالى رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام، وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله فاصفح عنهم من مقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول الله عز وجل. ثالثا الوصل يوهم أن ما بعده معقوف على ما قبله، مثال ذلك الوقف على آمنوا من قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وذلك لئلا يوهم الوصل أن ما بعده معطوف أي ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، والصواب أنه مستأنف، ونحن الوقف على كبير من قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وذلك لئلا يوهم الوصل العطف فيصير الصد عن سبيل الله والكفر فيه كبير، وإنما المراد أن القتال في الشهر الحرام كبير، أما الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله فهو أكبر عند الله من جريمة القتال في المسجد الحرام، ونحن الوقف على لهم من قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وذلك لئلا يوهم الوصل تحليل المحصنات من المؤمنات لأهل الكتاب ومثال ذلك الوقف على تعتدوا من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وذلك لئلا يوهم الوصل أن ما بعده معطوف على ما قبله أي أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى والصواب أن قوله وتعاونوا على البر والتقوى كلام مستأنف ونحو الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وذلك لئلا يوهم الوصف عطف قول الشيطان على لفظ الجلالة فيتوهم أن جملة لأتخذن من عبادك من مقول الله ونحو الوقف على يسمعون من قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وذلك لئلا يوهم الوصف استجابة الموتى مع الذين يسمعون وليس الأمر كذلك وإنما هو إخبار من الله عنهم بأنهم سيبعثون للحساب ونحو الوقف على قلوبهم من قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء وذلك لئلا يوهم الوصل أن القتال موجب لهم التوبة من الله ونحو الوقف على به من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وذلك لئلا يوهم الوصل شيئا لا يليق بنبي معصوم أن يهم بامرأة وهو منفي لرؤيته البرهان ونحو الوقف على ونذيرا من قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا لأنه لو وصل لصار وقرآنا معطوفة واقتضى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا والتقدير وفرقناه قرآنا أي أحكمناه. ونحو الوقف على لوط من قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وذلك لئلا يوهم الوصل أن قوله وقال إني مهاجر إلى ربي من قول لوط، وإنما هو من قول إبراهيم عليه السلام. ونحو الوقف على للكافرين من قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وذلك لئلا يوهم الوصل عطف والذي على ما قبله. ونحو الوقف على وتوقروه من قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وذلك لئلا يوهم الوصل عطف الضمير في وتوقروه الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم فيعطف على الضمير في وتسبحوه الذي هو لله عز وجل. الوقف على عدنا من قوله تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وذلك لأنه لو وصل لصار قوله وجعلنا جهنم معطوفة على قوله عدنا داخلا تحت شرط إن عدتم، صواب أنه لا علاقة بين جعل جهنم للكافرين وبين العودة. ومن صور الوقف اللازم الوصل يوهم أن ما بعده ظرف لما قبله، مثال ذلك الوقف على عنهم من قوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وذلك لئلا يوهم الوصل أن الأمر بالتولي عنهم يوم يدعو الداع، فتصير يوم يدعو ظرفا للتولي وليس كذلك، بل هو ظرف ليخرجون، والتقدير يخرجون خشعا أبصارهم يوم يدعو الداع. ونحو الوقف على يلعبون من قوله تعالى الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وذلك لأنه لو وصل لصار المعنى أنهم يلعبون يوم يدعو الداع، فتكون يوم ظرفا لقوله يلعبون، والصواب أن يوم يدعون كلام مستأنف. ونحو الوقف على وسعر من قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وذلك لئلا يوهم الوصل أن يوم يسحبون ظرف لضلالهم، فيوهم أنهم سيضلون يوم يسحبون في النار، والصواب أن يوم ظرف لما بعده أي يقال لهم ذوقوا مس سقر. ونحن الوقف على عائدون من قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون لأنه لو وصل صار يوم نبطش البطشة ظرفا لعودهم إلى الكفر على معنى إنهم عائدون إلى الكفر يوم نبطش البطشة الكبرى وذلك غير صحيح فاليوم هو يوم القيامة أو يوم بدر والعود إلى الكفر فيهما غير ممكن ومن صور الوقف اللازم الوصل يوهم أن حرف الجر متعلق بما قبله نحو الوقف على العقاب من قوله تعالى إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا لأنه لو وصل لأوهم أن شدة العقاب للفقراء وليس كذلك بل قوله للفقراء خبر لمبتدأ محذوف والتقدير والفيء المذكور للفقراء ونحو الوقف على كلمة ذكره من قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة وذلك لأنه لو وصل لصار المعنى فمن شاء اتعظ به في صحف مكرمة أي لصار قوله في صحف محل ذكر من شاء أن يذكر القرآن وهو محال بل التقدير أن جميع ما في القرآن في صحف مكرمة